Thank you.

كافر ولا ساري ربنا يرضك بابا عليك يا مولانا والذي أخرج النور

شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.